الحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والفدأة والأقرب والفأرة والكلب العقور. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: الأقرب والفأرة والغراب والفدأة والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والأقرب والغراب والفدأة والكلب العقور. هذا الحديث حديث ابن عمر حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه في الفواسق الخمس التي يجوز قتلها في الحرم ومن المحرم، فهي ليست من الصيد، وإنما المحرم هو قتل الصيد. في الحديث قال: خمس أو خمس من الدواب. إذا ذكر العدد ثم بين بعده المعدود فالأصل أن العدد يراد به حقيقة المعدود، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمسين، ثم بين المعدود بعدها، فهنا العدد مراد، فليست أركان الإسلام ست ولا سبع ولا أربع. ننظر في المعدود هنا، المعدود هنا هو جنس، فالعقرب جنس ما كان من ذوات السموم مما تقرص، وكذلك الحيات، فهذه أجناس خمسة يجمعها أنها مؤذية بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق مؤذية بطبعها، فكل ما كان في معناها فله حكمها. والحديث فيه تنويع بذكر هذه المعدودات، وهذا التنويع يفيد أن المراد هنا الجنس لا أعيان ما ذكر، وإنما جنس ما ذكر. الغراب لأنه يخبث ويؤذي، والحدأة كذلك تخطف الصغار، والعقرب لأنها مؤذية نجسة، والفأرة اسم جنس يشمل الجرذان، الفئران الكبار والصغار إلا اليربون فإنه لا يعد فأرا، والكلب العقور أي السبع الذي يعدو بنفسه، فيشمل الأسد كما قال عليه الصلاة والسلام ابن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، والنمر والفهد والذئب، كل ما كان يفرس بنابه ويعدو فهو كلب عقور. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث والحية، لكن ذكره الأدنى وهي العقرب دخل فيه ما هو أعلى وهي الحية، وهذا يشمل المحرم ويشمل غير المحرم في حرم الله. نعم. قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كلما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يحدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. نعم. أما الضبع فلأن الضبع صيد إلا إذا صار الضبع على المحرم فيقتله لصولانه، لأنه صار في حكم الكلب العقور. والثعلب فهو كذلك في جنس الثعلب العقور، ومالك رحمه الله عنده أن الثعلب صيد. الهر لا يؤذي فلا يقتل، والعدو هنا أي العدو للهجوم على الإنسان. نعم. قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والفدأة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. يعني إذا قتل من الطير ما له مخلب ولم يكن صائلا فداه، أما إذا كان صائلا مؤذيا فحكمه حكم هذه المعينة. هنا باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهذيل أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين للسقيا وهو محرم. نعم، ويقرد أي يقتل القراد الذي ينشب في عقب البعير لأنه مؤذي، وليس هذا من الصيد، وهذا خلاف ما ثبت عن ابنه عبد الله ما رجحه مالك من أن القراد لا يزيله المحرم عن دابة، لكن القراد ليس صيدا، ودخل في هذا كله جنس الحشرات المؤذية كالبعوض والذباب والزبور، ما كان مؤذي فإنه يقتل في الحل والحرم لأذى. نعم، كذلك يقتل الوزغ لأنه ليس صيدا وهو مؤذي، ورغبت الشريعة في قتله، بل رغبت في أول ضربة أن يقتل بها. سم هذا اختيار الإمام مالك. مالك يرى أنه يقتصر على ما جاء في الحديث، والصحيح أنه في قوله خمس فواسق، فواسق أي مضرات بنفسها. هنا قال مالك: وأنا أكرهه. يكره ماذا؟ قتل القراد. هنا وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم فليحكه وليشدد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحكت. وهذا يدل على أن المنع من حك الرأس وحك الجسد كان قديما، قد ذكر الفقهاء المتأخرون أنه إذا احتاج إلى حك رأسه يضربه هكذا ولا يحقه لئلا يسقط منه شعر، وهذا تكلف، تكلف لا دليل عليه، فإن الشعر يسقط بأقل من ذلك كما في غسل الشعر في الغسل سواء غسل لجنابة أو غسل للتبرد. نعم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر بالمرآة بشكو كان بعينه وهو محرم. نعم، ولا بأس بأن ينظر المحرم في المرآة، لكن من كرهه لئلا يكون النظر في المرآة سبب لإزالة الشعر عن الحاجبين عن الشارب عن الأضرار. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. ولهذا مالك رحمه الله يدور على ما جاء في النص، وعمر رضي الله عنه كان يزيل القراد عن بعيره وهو في الطين، لأن القراد ليس صيدا وهو مؤذي، والناس يقولون يا الله سنت ايش؟ سنت ذباب ولا سنت قراد؟ القراد مؤذي والذباب يدل على كثرة الخير والربيع، ومنهم من يقول يا الله سنت ذباب ولا سنت غراب، لأن الغراب إنما يتكاثر على الجير. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطع. فهو انكسر، وقطعه ليس من إزالة الظفر، وسبب منع إزالة الظفر هو أنه من باب الترفق ولم يأتي به نص صريح، وإنما قيس إزالة الظفر الأضرار بقصها على إزالة على قص الشعر والأخذ منه. نعم. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم؟ فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. هذه مسألة الاستقباب للمحرم. الاستقباب للمحرم بإدخال شيء إلى جوفه أو بإخراج شيء منه، ومنه ما يأتي من قص وقطع الدنمل ليخرج الماء الدم، هذا كله لا بأس به، إنما يمنع ما فيه طيب محض. أما ما كان الطيب تبعا فيتسامح فيه، ما كان الطيب فيه تبعا ليس مقصودا في باب الاستقباب فإنه يتسامح فيه. هنا قال مالك لا بأس أن يبط المحرم قراجه ويقطع جمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك، ولهذا احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم، وفي هذا قطع. ومثل حجامة ماذا؟ الفصل يتعلق بقطع العرق. هنا باب الحج عمن، ومن تأمل في هذه كلها ليست من باب الترفهات وإنما من باب الحاجات والضروريات. باب الحج عمن يحج عنه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خزعمة تستفتيه، فجعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشخص الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخي كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وهذا حديث عظيم في حديث الفضل، لما وافت هذه المرأة الخزعمية نبينا صلى الله عليه وسلم منصرفه من المزدلفة وكان الفضل رديفه، قال فمرت نسوة يجرينا فلما رأينه عليه الصلاة والسلام وقفنا، فانفلتت إحداهن فأقبلت عليه وكانت امرأة وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، لأن الفضل من أنظر شباب قريش، فصرف النبي وجه الفضل إلى الجهة الأخرى لأن المرأة لها الحاجة، وقالت إن رزق الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستطيع الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. جاء في زيادة حكم عليها بالشذوذ، قال أرأيت لو كان على أبيك دين؟ وهذا إنما جاء في حديث ابن عباس في المرأة التي ماتت وقد نذرت أن تحج فلم تحج، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقول الله فالله أحق بالوفاء. ففيه جواز الحج عن الغير سواء ممن وجب عليه، وألحق العلماء بالحج عنه نافلة، ما صح فرضا صح نافلة. واستدل بالحديث هذا على مسائل، منهم من قال إن فيها جواز التشهي للمرأة وجهها، أخذوها من قولهم فجاءت امرأة وضيئة، وليس فيه دليل، فالوضاءة لا تعني كشف الوجه، سيما وهي من خثعم، وخثعم لم يزالوا معروفون بماذا؟ بجمال النساء وبياضهن بياضا مشوبا بحمرة. وفيه الإرداف على الدابة، وفيه فضل الفضل، فإن النبي أردف في الحج اثنين، أردف الفضل وأردف قبله أسامة بن زيد رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء في من أحصر بعدو. هنا مسألة الإحصار، وفي الحج الإحصار، هذا الحج وفي العمرة، وفيه الفوات وهو خاص بماذا؟ في الحج. والفوات هو أن يفوته وقوف بعرفة، إلا بضياع أو بأنه لم يدرك عرفة لا بليل ولا بنهار، ولكل منهما حكم. الإحصار ذهب الإمام مالك إلى حصره بالعدو كما تدل عليه الترجمة، وهذا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله أن الإحصار بالعدو. هل يكون إحصار بغير عدو؟ مالك رحمه الله وغيره لا يرون الإحصار بمرض، ولا بسجن ولا بضياع، إنما الإحصار بالعدو. والقول الثاني أن الإحصار يكون بالعدو أو بمثل أثر العدو، كالمرض المقعد، جلطة، مرض مزمن. أما المرض العارض فلا إحصار فيه، كما جاء في حديث كعب بن عجرة أن عنده مرض لم يحصر، وإنما أمره النبي بأن يحلق رأسه. ومن ذلك أيضا الضياع، فالضياع قد يكون إحصار، والسجن الطويل قد يكون إحصار، لأنه أشد من العدو، فقم عليه أو قبض أو قبض عليه عدو فسجنه مدة طويلة، تقول ابقى على إحرامه، هذا إحصار، سواء كان السجن من عدو أو كان السجن من ظالم أو كان السجن لتهمة. نعم. قال مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. أما حلق الرأس فهذا الواجب على جميع المحصرين، والنساء يخصصن من شعورهم إذانا بتحللهم من الإحرام. وأما ذبح الهدي فهذا لمن تيسر له، لا أنه يجب عليه في ذمته هدي، لأن الذين أحسنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية جلدهم لا يملك هديا. نعم. سم لا يصوم على الصحيح، لأنه لم يلزمهم عليه الصلاة والسلام لا بذبح ولا بالصيام. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقفوا شيئا ولا يعودوا لشيء. واستعظم ذلك الصحابة وقتئذ أمرهم أن يحلقوا فلم يحلقوا، لم يمتثلوا الأمر بسرعة لأنه شيء لم يألفوه، فدخل مغضبا على أم سلمة متكبر الخاطر، فقالت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: إن أصحابي أمرتهم بأن يحلقوا ولم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله، إنه أمر لم يألفوه، فاخرج ولا تلوي على أحد، وأمر بالحلاق وحلق رأسك وانظر ما يسمع الناس. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة رضي الله عنها ففعل، فتوافد الناس على التأسي به. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عسى الله رضي الله عنه نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجليا عنه وأهدى. وهذه الفتنة المشار إليها حديث ابن عمر في الصحيحين هي الفتنة ابن الزبير، نسبت الفتنة إليه لأنها وقعت عليه لا لأنه هو سببها. ويحاول بعض الناس يغالب في تبرير الخروج على الولاة بأن ابن الزبير وأخوه مصعب خرج على عبد الملك، مصعب ولايته أين؟ العراق، وابن الزبير في الحجاز. والصحيح أن هؤلاء لم يخرجوا، وإنما انعقدت لهم ولاية مستقلة، لابن الزبير انعقدت له ولاية كما لعبد الملك بن مروان ولاية، فتنازعوا فيها. خرج ابن عمر من المدينة إلى مكة في وقت هذه الفتنة، وكان عامل عبد الملك هو الحجاج بن يوسف مهلا بالعمرة، وقال: إن صددت عن البيت نصنع كما صنعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي بالإحصار. ثم إنه رضي الله عنه أدخل الحج على العمرة وقال: ما أراهما إلا شيئا واحدا. وهذا فيه جواز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع بالطواف، كما ذكر الفقهاء قال قبل الطواف له أن يبدل نيته بأن يجعل النسك عنه أو عن غيره. والصحيح جواز تغيير النية حتى بعد الانتهاء من العمرة، كما فعل النبي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أهلوا بالحج أن يجعلوها عمرة، وقال إن هذا لأبد الأبد. وهذه مسألة الانتقال من النسك الأدنى إلى النسك الأعلى، إنما يتكلم فيه انتقال من نسك أعلى إلى أدنى لغير حاجة، فقال لا يجوز إلا للحاجة، كما حصل لعائشة أهلت بالعمرة في متمتعة ثم صارت في حاجتها قارنة. نعم. قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال مالك: فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. يبقى إن كان مريضا على مرضه، وإن كان مكسورا على كسره كما يأتي في الترجمة. نعم. باب ما جاء في من أحصر بغير عدو. وش غير العدو؟ كالمرض والسجن والضياع، هذا يرد عليه الإحصار. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وابتدى. والإحصار بالمرض نوعان: مرض يعالج ومرض يبطئ، مثل الجلطات ومثل السرطان والأورام ومثل الجرحى الصدرية، قد يبقى في سريره مدة طويلة، لا نقول يبقى محرما. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت. نعم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. والكسر من المرض الذي يرجى ضرره وزواله، ليس كالمرض المقعد. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. يعني يبقى على إحرامه حتى يؤدي النسك. ودليل ذلك أن كعب بن عجرة رضي الله عنه حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبه مرض، فلم يأذن له النبي بالإحصار، وإنما أمره بحلق رأسه وأن يفدي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حذافة المخزومي فرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويبتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو. طيب، الآن ألزموه رضي الله عنهم بأمرين: أنه ماذا؟ يحل بعمره، وأنه يحج من قابل، لأن إحصاره بالحج فاته الحج، فلا نقول يبقى على إحرامه حتى العام القادم. وبهذا أفتى الصحابة أن من فاته الحج بمرض أو بإحصار أو بغيره يحل من إحرامه بعمرة، وعليه الحج من قابل عن هذه الحج التي لم يتمها، بعموم قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهم حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. قال مالك: كان والله أعلم لمن فاته لأنه أحصل وليس عنده هدي، وهو محتمل أنه للحج يهديان بالحج، كان لأنه أتى بعمرة معها، أتى بعمرة انتهى منها وسيأتي عليه الحج القادم، هذا محتمل لهذا وهذا. نعم. ما هو بيلزم لو أحرم مفردا، إيه، فكان إلزامه بالهدي لإحصاره وإحلاله بعمره ويحج من العام القادم، كأنه صار متمتع بينهما، محتمل هذا. نعم. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. وهنا وسع الإحصار بغير ماذا؟ بغير المرض، أو قال بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد، ظن أن يوم عرفة متى؟ أن يوم عرفة يوم عشرة، ففاته عرفة، هذا بالخطأ فهو محصر، هذا توسيع لقول مالك في الإحصار خلاف ما سبق. نعم. ولهذا هذه من زيادة الزهري. نعم. ثم يعني تكون رواية ثانية عن مالك، تكون رواية ثانية فرد بها الزهري عنه، وهذه ميزة رواية محمد بن مصعب الزهري أن فيها زيادات وأقوال مخالفة لما هو مشهور عن مالك، فهنا وسع الإحصار بغير العدو بالضياع وبالمرض. نعم. قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطبخ، قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أصبروا. وهذه الثلاثة كلها أمراض: الكسر والبطن المحرق وهو الإسهال الشديد، والمرأة التي تطلق، فجعلها كلها من جنس المرض. إيه. نعم. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه ما لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف، قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل، حج قابل والهدي. نعم. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. قال مالك: وإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. هذا ظاهر في الطواف والسعي، لكن أين ظهوره في إخراجه إلى الحل يحرم منه؟ هذا غير ظاهر، لكن كان مالكا بهذا أمره أن يجدد إحرامه، يجدد إحرامه لأنه صار كالمكي، فأخرجه بالعمرة ليحرم بها من الحل، وكان إحرامه قد ضعف أو زال بهذا الإحصار، الله أعلم. أما عمر رضي الله عنه فقد قال لهبار بن الأسود ولأبي أيوب وقد فاتهما الحج تحلل بعمرة، ولم يأمرهم أن يحرموا من الحل لأنهم ما زالوا محرمين بإحرام الحج. نعم. باب ما جاء في بناء الكعبة. وحدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قوما حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ اقتصروا على القواعد يعني قصروا عن القواعد، ما بنوها على القواعد، اقتصروا عليها أي قصروا عنها. ولهذا سمي الجزء الشمالي من الكعبة بالحطيم، لما حطمت النفقة الحلال منهم فلم يستطيعوا إكمالها. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حسان قومك بالكفر لفعل. قال: فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت؟ لأن الحجر من البيت، وسمي الحجر حجرا لأنهم احتجروه بالحجر ليطوف الناس من ورائه، وتسميته بحجر إسماعيل تجوز لأن إسماعيل شارك أباه، لا لأن إسماعيل دفن فيه كما يقول الخرافيون، ويسمى حجرا ويسمى حطيما، وهو هذا البناء الذي يطوف الناس من ورائه لأن قواعد البيت مستمرة إليه، ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام، ترك هذه المصلحة درءا للمفسدة المتوقعة. وابن الزبير اجتهد هدم البيت وأقامه على القواعد، ولما تولى عبد الملك هدموا البيت وأرجعوه على ما كان. ولما كان في خلافة المهدي العباسي كان طالب علم، استشار الإمام مالك رحمه الله الجميع في أن يعيد البناء على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الإمام مالك قولته العظيمة: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لئلا يكون البيت ملعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني، فيأتي خصومه وينقضون فعله، فاستقر الأمر على ما هو عليه. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: حجر الحجر فطاب الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. ولهذا نص على أن من دخل من باب الحجر إلى الباب الثاني وهو يطوف لم يتم طوافه، لأنه لم يطوف بالبيت كله، والباب فيها وليطوف بالبيت العتيق فهو الاستيعاب. نعم. باب الرمل في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وهذا الرمل شعيرة خاصة بالطواف في كل طواف قدوم، فلا يشمل الوداع ولا يشمل الإفاضة، والرمل يخالف السعي، فهو إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، يبدأ من الحجر الأسود إلى بطن اليمان وبينهما يمشي، وسببه هو كيد أهل مكة لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام القضية أنهم يأتوهم وقد أولتهم ثم يثرب. والرمل غير السعي، وليس الرمل كما يفعله بعض الأعاجم حزوا الأكتاف، لا ولا الهرولة، وإنما إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وهذا من السنن التي استمرت حتى مع زوال سببها. والرمل إنما يكون بالأشواط الثلاثة الأولى. إيه نعم. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم في بلدنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. وهذا اجتهاد منه أنه جعل الرمل من الحجر إلى الحجر، والمشهور أنه من الحجر إلى الركن اليماني، لأنهم يغيبون بعده عن أهل مكة في مجلسهم. نعم. يقولون هذا شاذ، هذا شاذ، لأن المحفوظ إنما هو في طواف القدوم. أي المحفوظ أنه في طواف القدوم، ليس في طواف عرس القضية. ما طاف الوداع عليه الصلاة والسلام، طواف العمر. نعم. أي نعم. تحتاج مراجعة لي. عندك فيها شيء؟ وينه فيه؟ إيه؟ رمل؟ أنه رمل جميع الأشواط الثلاثة؟ إيه؟ ها؟ في حديث الجابر قالوا محمول على أنه أغلب البيت لا أنه كله، جمعا بين الحديثين. ابن عمر وشو هذا فعله ولا روايته؟ روايته مرفوعة، لأن هنا فعله رضي الله عنه. إيه نعم. أن يرملوا ثلاثا بين الركنين كذا. إيه. راجع إن شاء الله. إيه نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت سعى الأشواط الثلاثة فيقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمتك، يخفض صوته بذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. نعم. باب الاستلام في الطواف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. واستلام الركن يكون في أثناء الطواف عند بدئه وأثنائه، بدء كل شوط، ويكون بعد الفراغ من الطواف والصلاة قبل الخروج إلى المسعى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استلامه في الطواف سبع سنن. ثبت عنه أنه وضع جبهته عليه كالساجد وقبل. السنة الثانية أنه سجد عليه ولم يقبل. السنة الثالثة أنه وضع خده عليه. السنة الرابعة أنه قبله، وهذا أكثر ما كان يفعله. السنة الخامسة أنه استلمه، وهو أكثر من التقبيل. السنة السادسة أنه أشار إليه. السنة السابعة أنه استلمه بشيء معه بالمحجل لما طاف طواف الإفاضة على راحلة عليه الصلاة والسلام. فكلها سنن، ويفعل ما يتيسر له منها. وفضل الاستلام أن الحجر يأتي يوم القيامة شاهدا على ما استلمه بحق، له لسان ناطق وعينان ناطقتان يشهد لكل من استلمه بحق. وفيه أيضا تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من وجه فيه مقال أن استلام الحجر يحث الذنوب كما تحث الشجرة ورقها. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ فقال عبد الرحمن استلمت وترك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصب. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها وكان لا يدع اليمانيا إلا أن يغلب عليه. واستلام الأركان كلها يعني الركن اليماني مع الحجر الأسود، لا أن البيتين الركنين الشماليين تستلم. ولما حج معاوية واستلم أركان البيت كلها تعقبه ابن عباس فقال لا يستلم من البيت إلا هذين الركنين. فقال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت يا ابن أخي. ومعاوية رضي الله عنه أكبر من ابن عباس، أكبر سنا. إيه نعم. باب تقبيل الركن الأسود بالاستلام. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت بالركن الأسود إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته ثم قبله. نعم. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. هكذا إذا وضع إذا أشار وضع على فيه كالمقبل، وأن هذا قول لبعض أهل العلم، فكأنه لما عجز عن التقبيل مباشرة أشار إليه ثم قبل يده. والأمر في هذا فيه سعة الحمد لله. ها؟ إيه. الركن اليماني المقصود بالحجر الأسود، هذا الركن اليماني، لأن هنا الركن اليماني بأل العفية. أما الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود فهذا يستلم بلا تقبيل ولا إشارة. نعم. باب ركعة الطواف. حدثني يحيى عن مالك أظنها باب ركعة الطواف حتى يستقيم. نعم. باب ركعة الطواف. حدثني يحيى عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصليهما، كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام وعند غيره. أي أن لكل سبع وهو سبعة الأشواط لكل سبع صلاة ركعتين، فلو طاف سبعين أو ثلاثة هل يكتفي بركعة واحدة؟ كثير من المتأخرين العلماء قال يكتفي بركعتين للأسباع كلها تداخلت، لكن الظاهر من فعل الصحابة أنهم يجعلون لكل سبع صلاة ركعتين. نعم. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال فلا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يسرع كل سبع بركعتين. نعم. قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف. قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. لا. قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إتمام السبع. دل على أن الشك بإيش؟ من نقص لا من زيادة، لأنه بالزيادة أمره بأن يقطع، فإن صلى وهو شاك في نقص وتبين له النقص يكمل النقص ويأتي بعده الركعتين. إيه نعم. قال مالك ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. يرى أن الطواف شرط يستأنفه يعني يبدأ من جديد. نعم. قال مالك وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. والجمهور على أن السعي لا يحتاج إلى طهارة وأن الطهارة فيه مستحبة سواء الكبرى أو الصغرى. هنا باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر رضي الله عنه طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ به طوى فصلى ركعتين. وذو طوى شمال الحرم فهو أخرها إلى ذي طوى كأنه لما لم ينظر إلى الشمس أنها تخرج أنه أخر الصلاة حتى خرجت لأن الوقت وقت نهي. والحرم مخصوص عن غيره من المساجد لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولهذا الحرم ليس له وقت نهي. وفعل عمر رضي الله عنه كأنه على جهة التحرز وعلى جهة الأكملية. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. كأنه يشير إلى أنه يصلي ركعتين بعد الطواف في حجرته وهذا هو المشهور والذي عليه العمل أن الحرم في الطواف ليس فيه وقت نهي. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد في زمنهم أما الآن فلا يخلو. نعم. قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. اللهم ارحمه. نعم. قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. هذه رواية الزهري التي زادت فيها. وقوله لا يزيد على سبع واحد لا أدري ما دليله. فلو زاد ما صح في سبع صح في سبعين وثلاثة. نعم. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ما صلت ركعتين إلا على الحزورة وهو من آخر الجبال مكة مما يلي التنعيم. وهاتان الركعتان تصليان في أي جهة من جهات الحرم إن تيسر خلف المقام فنعم وإلا ففي أي جهة لأن الحرم كله مقام لإبراهيم عليه السلام. سم ها؟ لأجل محتمل لأجل ركعتين لكن لو لما أذن له بتأخيرهما زال هذا الاحتمال. نعم. باب وداع البيت. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. ولهذا يسمى هذا الطواف بعدة أسماء أشهرها طواف الوداع ويسمى بطواف الصدر، وهو واجب على كل من لم يكن بينه وبين أهل مكة مسافة، بين مكة مسافة قصر، لأن النفرة هي السفر والصدر هو السفر. وظاهر صنيع مالك هنا أن طواف الوداع من إيش؟ من مسك الحج، وهذا الذي عليه الأكثر، وإنما خفف طواف الوداع على أهل مكة لأنهم مجاورون للبيت، وخفف عن المرأة الحائض والنفساء تخفيفا وتسهيلا، ولم يؤمر بجبر ذلك بالدم. هنا ها؟ ما دليلنا على أن الذي يطوف الوداع قال خارج متخفف؟ لمعنى النفر، كان الناس ينفرون ويصدرون، ومعاني النفر والصدر هو السفر. ما يسمى نفر، نفر بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، ولهذا يرجع هذا إلى السفر، هل هو مناط بالمسافة أو مناط بالعرض بناء على ذلك. نعم جدا، فذلك الطائف إذا قربت، الطائف أظنها بعد سنين ليست بعيدة ستقرب، الهدى الآن ما عليهم وداع لقربهم من مكة. وهذا من فوائد ضبط السفر بالمسافة، تنضبط كثير من العبادات به. ترون في فتاوى شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز أنه كان يرى على أهل جدة طواف وداع، لكن لما كانت جدة تعتبر عن مكة قصر، ولا يراه ذلك على أهل بحرة ولا على أهل الجمود. أين؟ قال مالك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وهذا فقه جليل من عمر، ولهذا الحاج يبدأ بالطواف ويصدر عن الطواف. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. مر الظهران هو المسمى الآن بوادي فاطمة، رده عمر حتى يطوف للوداع، ولهذا من خرج وأمكنه الرجوع وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع تاب وفدى. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. نعم. قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. وعلى قول مالك أنه إذا كان ليس قريبا وخرج ناسيا أو جاهلا أنه ليس عليه شيء، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. تأتي مسألة: من أخر طواف الإفاضة حتى يكون آخر أعمال حجه بشرط أن لا يقرب أهله، فطاف طوافا بنية الإفاضة ثم سعى إن كان لم يسعى وخرج، لا يلزم بطواف آخر للوداع، فإن طواف الإفاضة المؤخر مع السعي يكفيان عن الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت. ويدل عليه فعل عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت، فإنها طافت وسعت. لماذا؟ في عمرتها، ثم قصرت وخرجت ولم تؤمر بطواف للوداع. لكن أهم ما يكون أن يكون النية للإفاضة. يأتي عند الناس نيتان، يقول هذا نية إفاضة ونية وداع، لا يجتمع في العبادة نيتان، فتسقط ماذا؟ النية الثانية نية الوداع، تبقى نية الإفاضة. لكن المشكلة لو نوى الوداع ولم ينوي الإفاضة، هل يصح طوافه؟ ما يصح، لأن من أهم شروط الطواف النية، أهم الشرط في الطواف النية، ويسمونها بالنية التمييزية، تميز بين العبادة. نعم. الجهل يتسامح به فيسقط الطواف الثاني بقوة الأول، الأول إفاضة ركن والثاني وشو مستواجب فتساقط، ويعلمون أنه ينوي طوافا واحدا، لكن هذا يتسامح به بجهله. هنا ولهذا وش يقولون؟ طفت طوافا جمعت فيه بين الإفاضة والوداع، نقول الجمع خاص بالصلاة، ما يكون جمع في الطواف. ما جعل آخر عهده بالبيت طواف الوداع لاغي، إذا طاف للوداع ثم رجع يرجل يرمي لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، إنما جعل آخر عهده بالبيت إيش؟ الرمي، فيرجع يطوف، فإن لم يرجع فعليه فدية. قبل كذا سنة هذا من التفرق، حصل من ناس يوم العيد العصر واصلين المطار القاهرة، والحملة للمصرفين اللاعبين وممثلين وتجار، خلصوا الحج والباقي وكلوا فيه، وكلوا في الرمي، وكلوا في وما لم يوكلوا يذبحون. هذا قبل سنوات يا أخوان، أقول يرجعون طيار لولدتهم تجيبهم، يرجعون ويكملوا حجهم، فعلهم هذا غلط، ولا يجزئهم بالتوكيل وبالذبح. كالذي يتعمد الآن فعل الواجب، يتعمد فعل المحظور أو يتعمد ترك الواجب، فإنه مع الفدية فيه شيء أعظم وهو الإثم. الإثم قد ينسف حجه كله ونسكه كله. نعم. باب جامع الطواف. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهذا في طواف الوداع، في حجة الوداع. اشتكت أم سلمة رضي الله عنها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف ولم يصل الطواف عنها، وهذا رد على من قال إن الحيض مرض. لو كان الحيض مرض لا كان حكمه حكم أم سلمة، لكن الحيض عذر آخر غير المرض، وهو الجنابة التي لا تجيز الطواف ولا المقتدى البيت. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في مكة وقرأ بالطور، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة سحرا، والجمع بينها أنه صلى الوقت الفجر في أول وقتها صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، يعني حلت. نعم. فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استسقي بثوب ثم طوفي. هذا الدم الأخير جعله ابن عمر ماذا؟ الاستحاضة. وهذا وارد يا أخواني، خصوصا مع الهيبة، هيبة الحرم والزحام، فقد يكون هذا سبب في أن تجري المرأة الدماء. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. إذا دخل مكة مراهقا يعني أرهقه الوقت في ضيفه كما يفعله الآن من يأتون مباشرة إلى عرفة أو إلى منى ثم عرفة. وكما قال مالك رحمه الله أن هذا واسع. نعم. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك له. يعني لا يشغل ويقطع طوافه بالشيء المباح الحديث هو نظر وغيره، وإنما يصله لأنه عبادة. نعم. قال مالك سم. هذا مثله، لكن إذا كان لحاجة لأمر مهم الأمر واسع، لأن الطواف شرع فيه الكلام. وأذكر أن أحد العلماء الزهاد أنه رأى شبابا من أبناء القصيم يطوفون يناظرون بالناس، يناظرون بالحرم، يقول قدامي الله يرحمه، فأخذ بقفا أحدهم وأشار به إلى الأرض، قال يا ولدي ما هذا محل مناظر؟ ما هذا المقام؟ مقام ناظر ومشاهد. استشعار رحمه الله العبادة. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. وهذا من أفراد مذهب مالك رحمه الله فيما يتعلق بالصفا، وإلا طواف بالبيت هذا قول جمهور أهل العلم. وكما قلنا في مراعاة الخلاف فيما يتعلق بالطهارة بالحدث الأصغر يراعى فيها الخلاف في الطواف، فقبل أن يطوف يعظم ذلك في نفوس الناس أن لا يطوف إلا على طهارة، يعظمهم في قلوبهم ولا يجرئهم على أن يتساهلوا فيطوفوا بغير طهارة. فإن طرأ عليهم طارئ أو سألوه بعد ذلك فلا نجرؤ أن نفسد عليهم طوافهم، إن كان هذا قول الجمهور. المجمع عليه هو ماذا؟ هو الطهارة من حدث الأكبر بالنسبة للطواف. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.